سجين في فؤادنا وحزن وفيض الدمع من عيني يزير يحاصرني من اللقطات جيش وبئس الجيش ليس له ضمير. يريدوننا أن نكون مثل أذنابهم الذين ركعوا لهم وإذا قال لهم كلمة قالوا سمعنا وأطعنا عليهم من الله ما يستحقون، لكن نحن بادرناهم بالعصيان ولم نخضع لقوانين. ويطعن عفتي وغد رماني وفي عينيه شر مستطير كأن دقيقة في السجن دهر علي من الأسى القاسي دهور تشد يدي إلى ظهري وصدري لضرب سياطهم هدف مثير. تلك الأيام مستضعفين والله، لكن عندما رأينا أنه أهان المصحف وضرب أخونه يصلي فثرنا وكبرنا بدل العصيان والتخريب والتكسير، فعندما رأوا هذا الشيء والله الذي لا إله إلا هو ما أكذب عليكم أن أحد الجنود كان يبكي من التكبير، أكثر النساء جنديات كان يبكون من الخوف والهلع من التكبير في كل عنابة، كان الأخوة يهزون الشبوك هز أسود رجال الله صلى الله عليه وسلم أسود فك القيود زار الأسود فك القيود ولترقبوا نصرا جديد والله إن ركع لأخونا جنرال تنزيل أمريكي كبير يركع لأسير والله عزة لنا الدنيا والآخرة هذا فضل الله عز وجل جنرال تنزيل أمريكي كبير يركع لأسير فعل ونشيدهم عاد الأسود نبغي انتصارا أو نبي نبغي الشهادة والصعود كي ينصر الحق السعيد نبغي الشهادة والصعود كي ينصر الحق السعيد. عنبر روميو وما أدراك ما عنبر روميو، هذا العنبر عنبر عظيم دارت فيه معارك كثيرة، أولها معركة سميت معركة روميو الأولى، وهذه المعركة دارت بين الأخوة والأمريكان من أجل كتاب الله سبحانه وتعالى إنه القرآن يؤخذ كتاب الله ويوضح في الأقدام ومرة ثانية يرسم عليه الصليب لعنهم الله إن كان فعل هذا بقرآننا فما ظنكم ماذا يفعلون بإخواننا وأسرانا هناك. ياسر الزهراني صلى الله عليه وسلم أسد مسود الله رجل صدق مع الله عز وجل وقد رأى رؤيا أخبرني بها، أولت رؤيا أن في شهداء في كوبا سيستشهدون أخوة في كوبا، سبحان الله هو كان من هؤلاء الشهداء، أسأل الله يتقبل منا ومنه ويجمعنا به. هو كان من هؤلاء الشهداء شوقتها إلى الرحيم علمتها معنى الصمود شوقتها إلى الرحيم علمتها مع الصمود أسرتني يا أول أيامنا كان نوع الكلام بين الأخوة منع باتا، وكنا نصلي لكن في الصلاة لا نردد في الصلاة والله من إذاء الأمريكان لنا وقت الصلاة. تلك الأيام أول أيامنا في غوانتانامو في بلاء عظيم والله، جلسنا هناك 15 يوما فالحمد لله رب العالمين، بعد الأسبوعين هذه سمحوا لنا بالكلام أخنا زير وصرنا نتكلم مع الأخوة ونصبر بعذر البحر. الحمد لله رب العالمين. كانوا يأخذوننا إلى المسابح عرى، ما علينا أي شيء يسترنا. القوة إذا رفض يدخلون عليك شغل ويضربونك، بل يسحبونك إلى المسبح ويرشون عليك ما يرجعونك إلى الزنزانة. كل شيء ولا بأس أمرهم، يريدوننا أن نكون مثل أذنابهم الذين ركعوا لهم، وإذا قال لهم كلمة قالوا سمعنا وأطعنا، عليهم الله ما يستحقون. لكن نحن بادرناهم بعصيان، اللهم لك الحمد، ولم نخضع لقوانينهم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، هذا بفضل الله عز وجل. فمرة من المرات يعني أذكر لكم موقف عجيب في وقت المسبح، يعني الغسل، أخذ الشباب عراه من عند عنبر اسمه عنبر ألفا، فأخذ الأخوة وكنا نتكلم مع بعضنا البعض كيف نستر أنفسنا، ماذا سنفعل؟ فقال أحد الأخوة عليكم الآن بالصلاة، نصلي ركعتين ثم ندعو الله عز وجل، نتضرع إليه ونبكي إلى الله عز وجل، والله هو الذي سيفكنا من هذا المأزق. فتوضأنا فصلينا سبحان الله، والله عندما رفعنا أيدينا وجلسنا نبكي وندعو الله عز وجل، فجأة أتى الضابط يجري معه كيس أو باغة كبيرة فيها ملابس أو سراويل للأخوة، فرماها على الجندي وقال وزع عليهم بسرعة. سبحان الله، تقول تسخير من الله لنا سبحانه وتعالى، لأن رأى فينا، يعني رأى سبحانه وتعالى الضعف فينا والحالة الكثيرة والكسيفة. الحمد لله رب العالمين، سجدنا لله سجود الشكر، شكرنا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة، نعمة الستر، استرنا الله سبحانه وتعالى. وبعدها انتشرت العنابة، بدأوا يوزعون على الشباب، الحمد لله رب العالمين. هذا بفضل الله، ثم دعاء الأخوة، والله نسأل الله يتقبل من الأخوة. وجلسوا يأخذون للتحقيق وإلى العيادة، هذه ليست عيادة بل جزارة. كان بعض الأخوة الذين كانوا فيهم جراح كل ما يذهبون به إلى العيادة يأتي أشد من قبل، يأتي وهو مريض جدا من العيادة هذه خبيثة، كان يعطون أدوية خبيثة ليست أدوية جراثيم، وكان يتعلمون على الشباب، وكان يريدون أن يعني يخرجون الأخوة من هناك معاقين ومجانين أو فيهم إعاقات تعيقهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، على الخروج في سبيل الله مرة أخرى لقتالهم. فكان يخططون للأمام نظرتهم بعيدة، الكلاب ليس مثلنا نحن المسلمين ننظر إلى ما هو حولنا، هم ينظرون بعيدا. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة، لما أسرنا عرفنا الأمريكان على حقيقتهم، عرفنا ماذا يريدون من المسلمين، عرفنا أنهم لا يريدون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا سبحانه وتعالى، لكن هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكان يأتون هناك الزوار من أمريكا، وزراء وناس مسؤولين ينظرون الأخوة، يتفرجون عليهم أن ينظروا أظن على الإرهابيين، هم قبضوا عليهم كله غدر وخيانات، وما قبضوا علينا المنافقين والمرتدين عليهم من الله يستحقون، لكن ينظرون إلى الجندي الأمريكي، انظروا إلى بطل الجندي الأمريكي كيف قبض على هؤلاء الإرهابيين وكذا، وينفخون في جنودهم وهم دجاج معفنين. فمرة من المرات أتى جندي يفتش الزلازين وقت الغسل، فأخذ مصحف من المصاحف وكان يفتش تفتيش خبيث، وكان يمسك المصحف ينفضه نفض كأنه ينفض ديباج أو بطانية. فتكلم مع الأخوة قال يعني احترم قرآننا، لا تفعل بالقرآن هكذا، لا تفتش هكذا. فنظر بحقارة إلى أخونا باستهزاء ورمى المصحف على الأرض بيده، فقمنا عليه وكبرنا وصحنا عليه وخبيث عدو والله لماذا تفعل هذا الفعل الخبيث. فخرج من عندنا وهو ينظر إلينا، فبصقنا على وجهه ورشينا عليه من الماء والبول كرمكم الله، كرم الله سامع، لأنه مرض في الخلاء، فنحن تجرأنا الحمد لله بفضل الله عز وجل ورشينا عليه ورمينا عليه الماء والخلاء، فذهب كثيرا حسيرا الخسيس هذا خارج العنبر. فأتى أخونا الأفغاني دخل زنزانة وفكوا القيد منه، فأخبرناه بالذي حصل في زنزانته، أنه أن الجندي فتش الزنزانة ورمى مصحفه، والله أنه سقط على الأرض هذا أخونا الله يتقبل منه الأفغاري، وجلس يبكي بكاء شديدا والله. فنحن تأثرنا منهم كثيرا والله، فقلنا لن نسكت على هذا الفعل الذي فعله هذا الخبيث. فكلم المسؤولين وكذا وقالوا لا ليس مشكلة، نحن نعالج هذا الأمر وكذا من الكلام الفاضي. ففي نفس اليوم الذي أهان المصحف فيه كان أحد الأخوة الله يتقبل منه من الأخوة أهل الحجاز من أهل الطائف، كان يصلي ركعتين وكان يضع المنشفة على السروال، لأن السروال كان ضيق جدا، فكان يغطي نفسه بالمنشفة يغطي مكان العورة. فأتى الجندي وقال له صح على أخونا وقال انزع المنشفة التي على جسمك. أخونا كان يصلي ما رد عليه، فكان ينادي على أخونا يصيح عليه حتى دخل على أخونا وضرب أخونا وسقط أخونا على الشمس، فبدت معركة في زنزانة أخونا، فضربهم أخونا والله يتقبل منه ودخلوا عليه ثلاثة، ثم أتوا بالشغف فقيدوا أخونا في الزنزانة. فنحن كنا تلك الأيام مستضعفين والله، لكن عندما رأينا أنهم أهانوا المصحف وضربوا أخونا ويصلي فأثرنا وكبرنا وبدل العصيان والتخذيب والتكسير. فعندما رأوا هذا الشيء والله والله الذي لا إله إلا هو ما أكذب عليك أن أحد الجنود كان يبكي التكبير. أكثر النساء الجنديات كانوا يبكون من الخوف والهلع من التكبير في كل عنابة، كانوا يهزون الشبوك هز أسود رجال، والله الصلاة قبل منهم. سبحان الله، أتى المسؤول الكبير الجنرال الخبيث كبيرهم الذي أعلمهم السحر، وقال يعني يصيح ويكلم الجنود وكذا يعني هد الوضع، فأتوا بالمدرعات وبالجنود المدججين بالسلاح. لا إله الله، يأتون يعني بجنود مسلحين وكذا على أسرى يعني عزل ما عندهم أسلحة حتى يردعوهم، لكن كلها هذا خوف منهم سبحان الله، خوف، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فنحن كنا نكبر وكذا، فاتفقنا مع الأخوة جميعا أن نضرب عن الطعام، فأضربنا عن الطعام الحمد لله. فعندما أكملنا 3 أيام أو 4 أيام والله أعلم 5 أيام، بعض الأخوة واصل الإضراب، أتى الجنرال ذليل حسير مكسور، فقال الأخوة كان يدور على الأخوة في العنابر، ما كان حد يرد عليه، لكن كان يمسك بعض الشباب يتكلم معهم يقول أنا آسف وأن لا يحصل هذا مرة ثانية، لكن تكلم مع إخوانك وقل لهم يفكوا الإضراب وكذا وكذا، فما كان حد يرد عليه. فذهب إلى أحد الأخوة الكبار، الأخوة ما شاء الله الصالحين صلى الله يتقبل منه، فتكلم معه، والله إن ركع لأخونا جنرال أمريكي تنزيل أمريكي كبير يركع لأسير، والله هذا فضل الله عز وجل وعزة لنا الدنيا والآخرة، جنرال يركع لأسير، فهذا زادنا إيمانا وثبات على هذا الطريق والله العظيم. رأينا معية الله معنا سبحانه وتعالى ونصرة الله لنا، فركع له وجلس يبكي ووضع القبعة على صدره وقال أوعدك وعد مني. ووعودهم هم أهل النقد مواثيق ينقضون العهود ويخلفون العهود ومعروفين من قبل. فوضع القبعة على صدره وقال وهو راكع إلى أخونا يبكي أوعدك أن لن يمس جندي من جنودي مصحفكم قرآنكم هذا واسترون مني وعد. فسبحان الله، قال له أخونا لن نفك الأضراب حتى نرى شيء يثبت هذا الشيء لنا، فنزلوا قرار بعدم مس المصحف الحمد لله رب العالمين. فسجدنا سجود شكر وشكرنا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، أن الجندي الأمريكي الخبيث الذي دخل الزنزان ما يمس مصحفنا، لكن سبحان الله مع هذا القرار والقانون كانوا ينقضون العهود هؤلاء الأمريكان الخبثاء، فكانوا دائما ينقضون العهد معنا دائما والله، هم ينقضون العهود يعني عاهدك الآن اليوم الثاني المصحف يهان في عمر آخر. الحمد لله رب العالمين، نزل القرار بعدم مس المصحف والله فرحنا وسررنا كثيرا بهذا الخبر الذي أتى به أخونا، فقنا الضراب لهم. فجلسنا مدة شهر ونص، فذهبوا بنا إلى معسكر آخر اسمه راديو رنج، ومعنا راديو رنج ترويض خيول الجامعة، لأن أحد الأخوة كان يتكلم الإنجليزية ويجيد الإنجليزية، فقال معنى هذه الكلمتين معناها ترويض الخيول الجامعة، فأنتم الآن خيول عندهم ويريدون أن يروضوكم. فسبحان الله هناك خرجوا أسود ضارية، صاروا الأخوان أسود ضارية ولم يستطيعوا أن يروضوا الأخوة، هذا بفضل الله عز وجل. فأخذونا إلى ذلك المكان ووزعونا في الزنازين، وضعونا في الزنازين، فبدأوا بإيذاء الأخوة هناك، بدأوا برامجهم الخبيثة، أتوا بالمستشرقين يعني المستشرقين كفار حفظة القرآن والحديث والصحاح وكل شيء، يجادلوا الأخوة ويناظرون الأخوة، وأتوا بأطباء نفسانيين يعني أفضل أطباء في أمريكا أتوا بهم عندنا، وأتوا بالمحققين FBI والCIA، وأتوا بالمجرمين المعفنين عندنا، فبدأوا بالبرامج الخبيثة، برامجهم التي فشلت وباءت الفشل الحمد لله رب العالمين. ومن برامجهم الخبيثة أنهم يستخدمون الإغراءات المالية والإغراءات الجنسية ضد الأخوة وأشياء كثيرة، ومنها يأخذون الأخوة إلى التحقيق ويأتون المستشرقين الذين تعلموا وحفظوا القرآن الكريم والأحاديث، مستشرقين من أمريكا ومن أوروبا وأماكن عدة يتكلمون العربية وحفظة القرآن والأحاديث الصحاح، ويجادلون الأخوة وينظرون الأخوة ويريدون أن يقنعوا الأخوة أن قتال الأمريكان لا يجوز وأن الفعل الذي يفعلونه خطأ، وكيف يعني تقتل نفسك أيها المجاهد، لأن لا يجوز أن تقتل نفسك ونحن عندنا العلاج لك، إذا تريد بيت وزوجة وسيارة وراتب وجنسية أمريكية نحن نعطيك، لكن أترك منك هذا الشيء هو التضحية وموتك، لماذا تقتل نفسك؟ أنت إنسان عندك حياة وعندك أهل وأم وأب وزوجة، كيف تربيه؟ لابد أن تعيش حياتك وأنت سعيد وهكذا. ما هذا الكلام الخبيث الذي يقولونه حتى يرد الأخوة عن دينهم؟ ولكن الحمد لله رب العالمين، الأخوة ثابتين على المبدأ وصامدين ولم يعني يتزعزعوا لحظة واحدة والله الحمد، وأقولها وأنا صادق. فهذه البرامج التي كانوا يفعلونها ويطبقونها على الأخوة فشلت والله وباءت الفشل الحمد لله، اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله ثم دعاءكم لنا أيها المسلمون. وأشياء كثيرة كانوا يفعلونها من برامجهم الخبيثة بعد، أنهم يريدون يفرق بين الأخوة بأي وسيلة كانت التفرقة، كانوا يريدون يفرقون بين بأي وسيلة، إذا رأوا الأخوة عنبر أو العنابر اتحدوا، بدأوا بالتفرقة بينهم ونقلهم إلى مكان آخر آخر يغيرون أماكن الأخوة حتى لا يكونوا يد واحدة. سبحان الله. يعني من هذا الشيء عرفنا أن هؤلاء الكفرة والأمريكان ملة واحدة ويد واحدة على المسلمين فقط. أما بينهم ترى البأس الشديد والتفرقة والبغضاء لكن على المسلمين يد واحدة. وأئمة الكفر يعني هم ملتهم واحدة ولا يفرقون أو لا يفترقون إذا رأوا المسلمون لأنهم يكرهون المسلمين ولا يريدون الإسلام يكون هو الأول أو الإسلام الذي يكون في الأرض يحكم. وفي أشياء كثيرة فعلوها بعد والله يتقبل من الأخوة صبروا الأخوة عليها. عنبر روميو وما أدراك ما عنبر روميو. هذا العنبر مغطى من الداخل بزجاج ما بين الباب باب زنزانة والشبابيك الأمامية الواجهة من الداخل كلها مغطاة بالزجاج الزجاج الذي ضد الرصاص. ولماذا بنوا هذا العنبر؟ بنوه لكي يضعوا فيه الأخوة الذين يدعون هؤلاء الكفرة أنهم مشاغبين وهم ليسوا مشاغبين هم أناس عصوا أمر وقوانين الأمريكان. فهم بنوا هذا العنبر لكي يضعوا فيها هؤلاء كله الأخوة العصاة عصاة أمريكا الناس منهم الذين رفضوا أن يطيعوا الأمريكان في أي شيء الأوامر والذين دائما هم يقومون لواجهة صلى الله يتقبل منهم منهم. فوضعوه في هذا العنبر بعد اجتماع طويل. وكان الجنرال ميلر عليه لعنة الله قبل أن يذهب العراق كان هو الذي من وقع على بناء هذا العنبر. هذا الجنرال ميلر تفنن في تعذيب الأخوة عليه من الله المستحق وكان دائما يركز على إهانة المصحف حتى إنه مرة تعجب من الأخوة وقال إن قرآنكم هذا عظيم الذي يجعلكم تقومون وتسيل دماءكم من أجله. يقول إن قرآنكم هذا لعظيم ثم اعتذر الخبيث ثم بعدها ذهب الخبيث إلى العراق. أسأل الله تكون عن نهايته في العراق. كان يريدون أن يعذبوا الأخوة في هذا العنبر ويجعلونهم مجانين لكن سبحان الله في هذا العنبر رأينا السكينة والله الذي لا إله إلا هو أنه ليس مثل العنابر الأخرى. عنبر والله إني أحس فيه بسعادة والسرور والطمأنينة والراحة والسكينة سبحان الله. وهذا كله من الله سبحانه وتعالى. وكم أخ دخل هذا العنبر وقال والله لم أجد راحة وسكينة أكثر من هذا العنبر ولو عرفت أن هذا العنبر هكذا لا فعلت ولا قاومت الأمريكان لطلبت أن أذهب إلى هذا العنبر في أي وسيلة. يعني الواحد يتمنى العافية لكن سبحان الله في هذا العنبر والله أي أخ يدخله تجده مبتسم وفرحان وينشد ويقرأ القرآن ويراجع ورده ويرى أنه في راحة ويقول والله إننا نحن في تلك العنابر في غفلة سبحان الله وهو أسير والأخوة اللي هناك العنبر الأخرى أسرى. لكن سبحان الله الأمريكان وضعوا هذا العنبر يكون علينا نارا ويكون علينا ضنكا وكذا لكن سبحان الله صار هذا العنبر لنا بردا وسلاما سبحان الله كما جعل الله النار لإبراهيم عليه السلام أبونا بردا وسلاما. فمضينا في هذا العنبر عدة أشهر وأتت معارك فيها طاحنة لكن قبل أن يدخلوا الأخوة في هذا العنبر وافتتحوا هذا العنبر وضعوا فيه قانون خبيث وأن ينزعوا الأخوة منهم سراويلهم حتى يلبسوا السراويل التي فوق الركبة في نص الفخذ. لماذا طبقوا هذا القانون؟ لأنهم درسوا بعد الدراسات الطويلة عرفوا أن المسلمين يحبون أن يستروا وعندهم العورة من الركبة إلى السرة فقالوا لا بد أن ننزع منهم الغيرة نجعلهم مثلنا يلبسون لباسنا ويتعرون مثلنا حتى تموت الغيرة عندهم. سبحان الله طبقوا هذا القانون في هذا العنبر وقالوا لا بد أن ننزع منهم السراويل الطويلة ونجعلهم على السراويل القصيرة نص على نص الفخذ فوق الركبة. ومن يعني أهدافهم الخبيثة هو أن ينظر الأخ إلى أخيه المسلم وهو على هذا اللباس حتى تموت الغيرة يصبح الأمر عنده شيء عادي ينظر إلى أخاه وهو يعني لابس هذا اللباس ينظر إلى عورته. فهذا الذي كانوا يريدونه تموت الغيرة عند الأخوة بينهم وبين بعض. عندما دخلوا على الأخوة وحدث المعركة وهي معركة روميو الثالثة سالت والله الدماء من الأخوة سالت من الأمريكان ومن منا الدماء. أسأل الله يتقبل من إخواننا لأنهم أتوا إلى الأخوة عندما أخذوا العينات وأخذوا مجموعة من الشباب الأبطال الذين رأوا فيهم العزة والولاء والبراء أخذوهم إلى هذا المكان وقالوا لهم نريد أن ننزع منكم سراويلكم الطويلة هذه ونجعلكم تلبسون السراويل القصيرة. فقالوا الأخوة كيف نصلي إذا أخذتم منا السراويل الطويلة؟ قالوا نحن نريد أن نهوي عليك قليلا حتى تبردوا. كلام فاضي وكلام خبيث غير مقنع. يريدون أن ينزعوا منا سراويلنا صاح علينا أحد الأخوة جزاه الله خير فقال لنا يا أخوة اتقوا الله في أنفسكم ولا تعطونهم يا أما تسيل دماءنا ويأخذوا منا وتسيل دماء منهم معركة طاحنة يعني نريد أن نشتبك معهم. فأتوا الشغب والله إنهم جلسوا ساعة ثامنة حتى ما بعد الثانية عشر انتهوا من الأخوة وسالت دماء من الأمريكان والله في ذلك اليوم وتعبوا تعب شديد كل يعني 48 أخ أو أكثر من 47 أخ في هذا العنبر الرومي. فأتت معركة طاحنة ومن العجيب في هذه المعركة كان الأخوة في العنابر الأخرى يكبرون وقاموا مع الأخوة في هذا العنبر والله إنهم قاموا جزاهم الله خير قاموا مع الشباب وبدت المعارك في كل مكان والإضراب والتخريب والتكسير والعصيان عدم الخروج إلى التحقيق وعدم الخروج إلى العيادة وعدم الخروج إلى الممشى أو المسبح في خارج الغسل. فحدث معارك والله أسأل الله رب العرش العظيم يتقبل من الأخوة. ففي هذه المعارك حدثت كرامة لأحد الأخوة والله شهيد على ما أقول. هذا الأخ من شمال إفريقيا ولا داعي أن أذكر اسمه كان في عنبر اسمه عنبر سيارة بجانب عنبر روميو. هذا الأخ كسر النافذة التي يدخلون الأمريكان القيود منها ويقيدون إخوانهم فكسر هذه النافذة. لكن أحد الأخوة يقول هو كان موجود عنبر أنه كسر النافذة الفوقية التي يدخلون معها الطعام فكسرها وكانت حادة وهي الغطاء يقفل به النافذة. فعندما رأوا هذا الموقف الأمريكان أتوا بالشغب وبالجيش الأمريكي من الخوف والرعب وقال لهم الأخ لن أعطيكم الحديدة إلا بحقها ادخلوا إذا أنتم رجال وهم نساء والله لا يدخلون إلا وهم لابسين الدرع والخوذة والأشياء هذه التي تقيهم من لبس الشغب يعني لباس ضد الرصاص ولباس مدرع من الركبة حتى والمفاصل ويغطي الوجه. يدخلون 7 أو 5 على الأخ سبحان الله جبناء وهم تعلمون علوج يعني أجسامهم كبيرة لكن أجسامهم كالبغال وقلوبهم وعقولهم عصافير كما قال أحد السلف الصالح والله أعلم. فقال لهم الأخ لن أعطيكم إياها إلا بحقها ادخلوا إذا أنتم الرجال وقام من أجل ستر عورات إخواننا. فبدت المعركة وفي وقت المعارك أتوا بالشغب لأخونا هذا الله أسأل الله يتقبل منه أخونا الأسد. وهذا الأخ من قبيلة حمير والله أعلم لكن من القبائل العربية التي هاجرت إلى شمال أفريقيا. أخذ البخاخات مسيلة دمع يرشونها على أخونا 3 من البخاخات رشوها على أخونا وسقط أخونا مغمى عليه ومعه حديدة في يده. وما كفاهم الخبثاء والشغب في الخارج ينتظرون حتى يسقط أخونا ما استطاعوا يدخلوا عليه من الجبناء والله ما استطاعوا يدخلوا عليه حتى سقط أخونا وكاد يموت من هذا الغاز. فأتوا بكلب والكلاب عندهم أكرمكم الله كلاب يعني لها ركب ضابط مع جندي خنزير يقود الضابط ضابطه وضابطه من هو الكلب والله يقول الأخوة يعني كلب من الكلاب يسمونها البوليسية ومتوحش وكانوا يقودون حتى وصلوا عند زنزانة أخونا وفتحوا الباب وأمر الكلب أن يدخل يهجم على أخونا. وفي الخارج كان يتفلت من قوته وشدته هذا الكلب شدته كان يتفلف الكلب يريد أن يدخل على أخونا. وعندما دخل على أخونا تخيلوا ماذا حصل سقط الكلب ووضع يده رأسه على يديه اثنتين وجلس ينوح يعني مثل يعني الخوف فيه سبحان الله سقط هكذا عند رأس أخونا ولم يقترب من أخونا وكأن في شيء عند أخونا والله أعلم أن نقول له أن شيء يحرص أخونا ملك والله أعلم. والأخوة كانوا يكبرون يبكون ويكبرون هذا الموقف العجيب والكرامة التي حصلت أخونا هذا ونحسب الله حسيبا. فسحبوا الكلب مرة أخرى وصاحوا عليه وقال أهجم عليه. فعندما أخرجوا هذا الكلب من نفس الزنزانة قام ويتفلت ويريد أن يهجم وكذا وينبح وكذا ويصيع وينبح. فعندما أدخلوا مرة أخرى إلى أخونا سقط مثل الجرو مثل الدجاجة ما يتحرك مكانه سبحان الله وينوح كذا وينوح ويضع رأسه على يديه الاثنتين كأنه خاضع وخاشع ومتذلل. فأخذوه مرة الثالثة وأخرجوه، ثم أدخلوه مرة أخرى عليه بقوة وسقط سبحان الله أمام أخونا وخاشع متذلل وخائف، ثم تغوط على نفسه. والله العظيم يا أخو تغوط على نفسه. فسبحان الله الذي أكرم أخونا هذا بهذه الكرامة العظيمة، نحسبه والله حسيبه أخونا. فانظروا إلى هذه الكرامة، كرامات كثيرة حصلت في السجن، في الأسر، في غوانتنامو، كرامات كثيرة لم يتحدثوا بها الأخوة والله، والله أعلم، لكن هذه من الكرامة التي رأوها الأخوة. تغوط على نفسه الكلب سبحان الله العظيم، ثم أخذه ذليلا وهرب الجندي ومع رابطه الكلب، رابطه الكلب. انظروا إلى الجنود الأمريكان، الجيش الأمريكي الخبيث، جيش الترف. الحمد لله رب العالمين، من المواقف هذه اللحظات في معركة روميو الثالثة، طحن حتى ينزعوا ملابس الأخوة في هذا العنبر، لكن بعدها أن اتفق الأخوة جميعا بالعصيان وعدم الخروج إلا بالشغب، وصار يدخل الشغب على الأخوة والقوات تدخل على الأخوة بالقوة، يأخذونهم إلى التحقيق وإلى المسبح بالقوة، الغسل وإلى العيادة. تخيلوا يدخلوا على الأخوة أسبوعين كاملة، هم يدخلون على الأخوة بالشغب. أسأل الله يتقبل من الأخوة كلها، من نصرة إخوانهم ولستر عورات إخوانهم. فسبحان الله طبقوا هذا القانون لهذا العنبر، لكن سبحان الله يعني فترة طويلة من أكثر من سنة وهذا القانون مطبق، لكن سبحان الله الله أخزاهم. الأخوة سخر الله لهم جنود يأتون لهم بالسراويل الطويلة ويقصونها إلى المكان الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى نصف الساق. سبحان الله يأتي عسكري جندي أمريكي ويقصها بمقص بيده وهو ممنوع، وهو قانون عليه. لكن انظروا الله عز وجل سبحانه وتعالى سخر لنا من جنودهم من يساعدنا ويقوم برعاية الأخوة سبحان الله بعد الله عز وجل. منهم كما رعى فرعون موسى في بيته وهلك على يد موسى، فأسأل الله وأسأل الله رب العرش العظيم أن يكون هلاك أمريكا على أيدي هذه الكلة التي آمنت بالله وصدقت مع الله عز وجل. فكانوا يساعدون الأخوة ويقصون لهم ويأذون لهم بالأوراق والرسائل وأشياء كثيرة منهم الأمريكان هؤلاء. تعجبنا وقلنا سبحان الله يا أخوة نحن في هذا المكان ربي أنفسنا، والله أعلم ربما يكون يا أخوة هلاك أمريكا على أيدينا يا أخوة. فاذكروا الله عز وجل واصدقوا مع ربكم وأكثروا من الذكر والاستغفار، وادعوا الله ربكم أن يثبتكم على هذا الطريق ويجعلكم يستخدمكم ولا يستبدلكم. ففي مواقف كثيرة يا أخو حصلت يا مسلمين، حصلت في الأسر، والله نحن عندما تحصل هذه المواقف لنا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، قد سلمنا أمرنا إلى الله عز وجل، لن يفكنا من ذلك المكان إلا الله عز وجل. لكن أقول لكم والله إنكم مسؤولون يوم القيامة عن هذا الذي يحصل لإخوانكم المسلمين في الأسر، في أبو غريب، وفي غوانتنامو، وفي السجون التي في الأردن، وفي أفغانستان، وفي ألمانيا، وفي سجون العالم التي تنسب إلى الأمريكان، سجون الأمريكان هي فعلا ستسألون يوم القيامة عنهم. الله الشاهد في هذا العنبر، عنبر روميو، بدأوا الأخوة بعدها بالنشيد والتخريب. سبحان الله حتى الجنود الأمريكان كانوا إذا استلموا أو يريدون يباشروا عملهم يتمنون أنهم في هذا المكان، في هذا العنبر يشتغلون فيه، وبعضهم لا، لكن صراحة هم النساء، نساءهم كانوا يتمنون يذهبون في هذا العنبر، لأنهم يرون فيه رجال، حتى نساءهم يقولون نحن أول مرة نرى رجال، يقول الإخوان يعني الرجال هم إخواني، أسأل الله يتقبل منا ومنهم. ففي مواقف كثيرة حصلت، أذكر لكم موقف حصل عجيب والله يا أخوة، أحد العنابر الإنفرادية عنبر أوسكار، هذا عنبر أوسكار حدثت فيه معركة، وكان في قائد هناك من الأخوة يقود المعركة، كان يأمر وينهى ويوجه الأخوة، أسأل الله يتقبل منا ومنهم. فأمر الأخوة أن يكسروا العنبر عن بكرة أبيه تكسير، لأنهم نقضوا العهد، وهذا في الشهر 7/2005 حدث معركة وكسروا الأخوة الزنازين الإنفرادية وكسروا الحنفيات، وكل أحد من الأخوة قلنا من باب الهدم، الهدم الدم الدم، ووجدنا أن الهدم يضرهم كثير والله، لا يريدون أن تكسر شيء لهم أو تخرب شيء. والحمد لله الأخوة في العراق تدمير لآلياتهم أكثر من جنودهم، تدمير كثير يعني سبحان الله هناك. وهذا شيء جميل يعني، هذا يعني شيء يثلج صدري والله، يثلج صدر الأخوان المؤمنين المجاهدين والأسرى هذا الفعل، والنحر والذبح هذا حتى يثلج صدورنا والله. بيض الله وجيههم ما قصروا، أسأل الله يجعلها في ميزان حسناتهم الأخوان المجاهدين في العراق وفي كل مكان، وأسأل الله وأقول لهم زيدوا وعليكم بهم وعليكم بالمنافقين المرتدين الذين عاونوهم. فالشاهد يا أخوتي في الله في هذا العنبر أحد الأخوة وأنا أعرفه جيدا، كنت في هذا العنبر عندما حصلت المعركة، أخونا كسر الحنفية من تحت من الحديد، تخيل يعني أخ 3 سنوات أو 4 سنوات وهو يأكل طعام قليل يسوس العظام، طعام ليس فيه قوة لا يقوي، لكن بفضل الله عز وجل الله عز وجل سبحانه وتعالى زاد الأخوة قوة وثبات في هذا المكان. تعجب من أين تأتي هذه القوة وهو 4 سنوات أكل طعام يعني ليس فيه قوة ولا منه فائدة، وصار الأخ يكسر الأبواب والحديد والله، والله الذي لا إله إلا هو أنه أحد الأخوة كسر باب وسقط، سقط الباب أمام الجنود الأمريكان، فقالوا للأخ أنت جنرال، أنت جنرال، يقول أخونا وتعجب الجندي لأن أخونا عندما ضرب الباب برجله وسقط الباب، حتى عرفوا أن هذا العمل الذي يعملونه ونفق وخسارة على هذه المشروعات والمنشآت والسجون لم تفد يعني ما منها فائدة سبحان الله، صارت هباء منثورة. في هذا العنبر أحد الأخوة كسر الزنزانة وأخذ حديدة كبيرة من تحت الحنفية ووضعها في ديباج وأدخل في الديباج، وعندما أدخلها في الديباج جلس يضرب في قرب، وتتخيل يعني الزنزانة كلها مصفحة بالحديد من تحت ومن فوق ومن اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن الباب ومن الخلف، كل الأماكن كلها مصفحة، تجد أنك جالس في غرفة حديدية. الأخ جلس يضرب بالحديدة هذه حتى كأنه يشق الحديد شق مثل علبة التونة هذه السمك، يفتح ويفتح حتى قليل وسيخرج والله، وأنه على ثقب كبير سيخرج منه، لكن صح الأخوة ونادى عليهم وقال يا أخوة لقد فتحت فتحة كبيرة وسأخرج الآن وسأقتل الأمريكان. فكان الجنود الأمريكان يسمعون الضرب هذا والتكسير، لكن كانوا في الخارج ضباط وكذا يريدون يهدوا الوضع، فسبحان الله سمعه المترجم المنافق فقال لهم إن غرفة 4 يريد يخرج من تحت العنبر، فقاموا الضباط وأتوا إلى أخونا وفتحوا النافذة وقال له أخرج من هذا المكان حتى نضعك في زنزانة أخرى، فقال لن أخرج حتى تكلموا أميري أو مسؤولي. قالوا من مسؤولك؟ أنت مسؤول عن نفسك هنا ولا تقول لنا مسؤولي، ليس هنا أي مسؤول لكم، نحن مسؤولون هنا. فقال لهم لا، اذهبوا إلى أخي وتكلموا معه. هذا شيء غيظ إذا رأوا أن لنا شورى ورأونا متكاتفين ورأونا يعني نسمع ونطيع الرجل واحد، هذا يغيظهم لأن شعارهم فرق التسلس. أسأل الله رب العالمين يجعل كلمتنا كلمة واحدة ويجعلنا على قلب رجل واحد، آمين يا رب العالمين. فدخلوا على أخونا، والله الأخ يعني نحسبه الله حسيبه ولنزكي على الله، فتحت ثقب رأوه الأخوة سبحان الله خلاص خرجوا، هذا أن يخرج من هذا المكان زنزانة، وهذه كسرت عين الأمريكان لو خرج أخونا، لكن سبحان الله عندما تكلم أخونا وسمعه المترجم الخبيث العربي بلغ عليه وقال هذا رقم 4 يريد أن يخرج. لكن تعلمون ماذا فعلوا الأمريكان بهذه الزنزانة؟ جعلوها متحف أو مكان للزوار يزورونه ويرونه. لماذا؟ حتى يعني يقولوا انظروا إلى الإرهابيين لا تثقوا بهم، هؤلاء الإرهابيين عندهم قدرات خارقة، والله هكذا كلامهم، لأن الأخوة يتكلمون إنجليزي يسمعونه وأنهم سحرة كلامهم ساحر، لا تسمعوا لهم ولا تنظروا لهم، انظروا ماذا فعلوا، لقد فتحوا فتحة في العنبر وجعلوا هذا زينة مكان الزيارة، يزورونه الناس الضباط والناس الجدد والناس الذين يأتون أمريكا مسؤولين يأتون يرون هذا المكان، يرون الثقب الكبير الذي فعله أخوانا سبحان الله، كيف فتح هذه الفتحة؟ وهذه كلها من الله سبحانه وتعالى. وكان أمام هذا الأخ ويتكلم معي، كان أمامه أحد الأخوة صلى الله يتقبل منه نحسبه الله حسيب الشهيد ياسر الزهراني، كان أمامه وهذا الرجل العجيب والله ما كان يفعل أحد الأخوة يقدم أو يفعل شيء إلا هو كان أوله، كان سباق للخير ياسر الزهراني، أسأل الله يتقبل منه ويجمعنا به في جنات الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. فقد كان أمامه ياسر وقد كسر الحنفية وأخذ الحديدة وقال لن أعطيكم شيء ولن أخرج معكم حتى أقاتله، يريد أن يقاتل ياسر الزهراني. تعجب الأخ الذي فتح الفتحة قول والله ما فعل فعل لو أرى ياسر قد سبقني عليه، نحسبه الله حسيبه. ياسر الزهراني صلى الله يجمعنا به أسد من أسود الله، رجل صدق مع الله عز وجل، وقد رأى رؤيا أخبرني بها وأولت من رؤيا أن في شهداء في كوبا سيستشهدون أخوة في كوبا، سبحان الله هو كان من هؤلاء الشهداء، أسأل الله يتقبل منا ومنه ويجمعنا به، ولن تضيع دماء إخوان الذين في كوبا وفي كل مكان سدى بإذن الله. سنأخذ بذأرهم بإذن الله عز وجل. ومن البرامج الخبيثة الطب النفسي، عمبر اسمه عمبر الطب النفسي، وهذا العمبر عمبر دلتا وضعوا فيه أخوة يجربون فيهم أدوية ويضربونهم بأبر مخدرة حتى يغسلوا مخه أو يرجعونه عن دينه حتى لا يصلي، وهذا الذي كانوا لا يحبونه الصلاة سبحان الله، ما يريد الأخوة يصلون، فوضعوا فيه أخوة هناك كثير في عمبر دلتا، حنا نسميهم السحرة، ليسوا الأطباء نفسانيين، سحرة والله، والله سحروا أخوة كثير، لكن بفضل الله عز وجل يعني لم يأثر في أخوة السحر، لكن يرون الرؤى الأخوة وتؤول لهم أنهم كادوا أو كانوا يريدون يسحرونهم ولم يستطيعوا، فضل الله ثم القرآن الكريم، كانوا حصنوا النابع عند الله عز وجل القرآن الكريم والذكر. العنبر هذا أنا جلست فيه أكثر من 6 أشهر، كانوا يهددونني أن لا أفعل شيء أو لا أقوم مع الأخوة أو لا أكسر شيء، لأنني كنت من الأخوة صلى الله عليه وسلم الذي حرض المؤمنين، الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمنين، وأنا كنت أحرض الشباب حريض على التكسير على التخريب على الهدم على العصيان، فقالوا هذا لابد أن نأخذه إلى عمبر دلتا ونعطيه من الإبر حتى نصبخه يهدأ، نريد أن نرتاح منه قليل من أفعالهم التي كانوا يفعلونها، أن يهينوا المصحف أو يسب الله أمامنا أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزي بالأذان أو يستهزي بالصلاة، حتى يقوم الأخوة لكي يردعوا هذا الجندي الذي فعل هذا الفعل، وهي خطة من أسياده حتى يطبقوا برنامجهم الذي كانوا يفعلونه، وهو أي يأتوا بالشغب على الأخوة، وهؤلاء الذين أتوا من الشغب كلهم ليسوا مدربون لكن كانوا يدربونهم على الأخوة، نحن لا نقول إلا الحق لكن هذا ما رأيناه بأعيننا، كانوا إذا أتوا بفرقة جديدة يدربونهم على الأخوة، والله فأين أنتم من هذا؟ والله ستسألون أمام الله عز وجل عن هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه بالأخوة، وعن كل صغيرة وكبيرة فعلوها بإخواننا في الأسر في كل مكان، لأنهم أسروا لأنهم ظلموا وعثوا في أرض الله عز وجل الفساد وطغوا فيها وتجبروا، فانظروا ماذا كانوا يفعلون في إخواننا، والله يسألون عما كانوا يفعلون، كانوا يأتون بالشغف ويدخلون على الأخ ويضرب الأخ ويسيل دمه، هل سال دمه من أجل الحرام؟ هل سال دمه في شيء يخل في شعائر الله عز وجل؟ هل فعل شيئا يسود الوجه؟ لا لم يفعل شيء إلا أنه قام انتقاما لانتهاك حرمات الله عز وجل وانتقاما لكتاب الله وكلام الله عز وجل القرآن، وما قام إلا لأن في قلبه تعظيما لشعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا الذي فعله الأخ هل هو ملام عليه؟ لا والله، بل يجزى ويحمد ويشكر على هذا الفعل وتقبل يداه ورأسه على هذا الفعل الذي فعله، الفعل الطيب الذي يرفع الرأس فيه عزة وكرامة وشهامة ونخوة من أجل الدين، دين الله عز وجل، قام من أجل الدين، قام لله نحسبه والله حسيبه، فكيف أنتم يا مسلمون يا علماء المسلمين كيف تدفعون أن عندكم غيرة للإسلام وحب الإسلام ونصرة الإسلام والمسلمين؟ أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فك العاني؟ أما سمعتم حديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فك العاني فأنا ذلك العاني، من فك العاني فأنا ذلك العاني، من فك العاني فأنا ذلك العاني، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ستسألون أمام الله عز وجل عما فعله هؤلاء الأمريكان في إخوانكم في السجون الصليبيين، والله ستسألون عن كل صغيرة وكبيرة فعلوها هؤلاء الأمريكان الصليبيين. أخوانكم تنتهك أعراضهم ويداس قرآنهم وتداس كرامتهم ويستهزأ بصلاتهم، وأنتم صامتون لا تتحركون لا تقومون لا تتمعر وجوهكم لله من أجلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.